بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته بمدينة الطائف في صيف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد ومع الدرس الخامس منه. على شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رجاءه الصحيحين. تكلمنا في آخر الدرس الماضي على أول هذا الحديث، توقف بنا الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، لذلك يظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكرها الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران، يعني أم مريم، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. نذرت حلها ان يكون خادما لبيت مصر، نذرت ان يكون حلها الذي في بطنها ان يكون خادما لبيت المقدس الذي هو احد المساجد الثلاثه في الارض. فلما وضعتها كانت ترجو ان يكون ذكرا، لان الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. لما ولدتها أنثى فإنها صار عندها شيء من التردد، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها، لكنها قالت هذا من باب الدعاء. وقرأت الآية: والله أعلم بما وضعت، هذه قراءة، يعني هذا البيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء وأنه لا يخفى عليه هذه الموجودة. وليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات. فالذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، بما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى، وليس الذكر كالأنثى هذا مشرف الجنس لا من حيث الأفراد. قد يكون الأفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أفضل من عقول الإناث لا شك. هذا من حيث الجنس، أما من حيث الأفراد فلا يلزم هذا، قد يكون في الإناث من هو خير من الذكور. وإني سميتها مريم وإني أعيذها كل هذه الدعوة وإني أعيذها بك من ذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، لأن بني إسرائيل اختصموا بمريم أنهم يقتلوها لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وخبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يقتل مريم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديه من طول أقلامهم أيهم يقتل مريم، هذه قرعة عملوا القرعة أيهم يقتل مريم ولا كنت لديهم من يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهذا ابتلى في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأخبارهم، وكان هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. ثم هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت مما حير العلماء والأخبار والزهبان، حير نهاية البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام، وكانت خالتها أخت أمها تختف، فكفلها زكريا وكفلها زكريا، ذكر الله من نشأتها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي تصلي به، ولا المحراب معناه المكان الذي يصلى به، يصلى محرابه، محراب محل العبادة، ليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا، المحراب في الأصل محل العبادة. تصور المحراب يعني على داود عليه السلام، المحراب محل صلاته محل عبادته، وهو قال من يصلي المحراب مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الأصل اسم لمكان الصلاة، وصار يطلق الآن على الطاق الذي يكون في موقف الإمام بصوره به كله، أن يصلى المحراب. هذا تخصيص من العرف العام، لا بأس بذلك، لا بأس، لأنه أيضا محراب هو، إنه محل عبادة. كلما دخل على ذلك المحراب وجد عندها نصا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هذا من الكرامات، كرامات الأولياء. كان يجب عندها في الشتاء فاتها في الصيف، ويجب عندها في الصيف فاتها في الشتاء، في وقت ليس فيه وقت فواتح ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يخبره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كلما دخل عليها ذكر من الإكرام وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله ينزل إلى المشايخ من غير كتاب، هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يستخدمها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق إذا دخل عليها وصلاها وجد عندها هذا الرزق فتعجب من ذلك قال أن يعني في هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم ذكر خطة زكريا ودعاه ربه ثم ذكر خطة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اطهري لربك واسجدي وارفعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك هذه المعجزة يعني كيف علمت أيها الرسول كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل وأيضا أمي لا تقرا ولا تكتب هذا من أعظم المعجزات ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فما كنت لديه يجيب قول أسلامهم أن يمثل مريم وما كنت لديه ليحفظني وإن الذي أدراك إذن الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى وهذا من أنباء الغيب يعني من الأمور الماضية الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا بطول الزمان ويطلق الغيب على المستقبل أيضا يطلق الغيب على المستقبل ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه كله يسمى غيب هذا الشيء الذي لا نراه يسمى غيب الشيء الناظر يسمى غيبا الشيء المستقبل يسمى غيبا والغيب لا يعلمه الا الله الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله لرسله ذلك من انباء الغيب هذا مما علم الله رسوله من انباء الغيب ذلك من انباء الغيب يوحيه اليه وما كنت لديهم يدركون اقلامهم ايهم يدخل مريم يعني القرعه وما كنت لديهم هم يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وسهلا ومن الصالحين من بشاره لها لكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد لا تزوج قالت ربي الا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين الى اخر الايات هذا ما ذكره الله في قصه نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام وهذا البيت الطاهر العظيم ولماذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة فأسلم النجاشي رحمه الله دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله ذكرنا في الدرس السابق أن هذا فيه ردا أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى أن اليهود لأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله وقال إنه ولد بريء قبحهم الله وأقياهم يعني كفر منهم وإلا المسلمون منهم والمؤمنون قفلهم الله سبحانه وتعالى لكن هؤلاء كفرها الخنازير قردة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الحزن هذا فيه رد عليهم وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات لها ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر. وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قوله بأفواههم ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن. فمباعتهم التي يريدون الآن من جرمان ومن فرنسا يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون أن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه أنه، يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن، في إذاعة موسى كارلو وإذاعة يقولون لا تجد من الجرمان، وسألنا عنه يقول هذا كلام لا تجد من الجرمان، لكن هم سموها بذلك إلا أن تجد من مكان آخر، لكن سموها بهذا الاسم من باب التغريب. أيضا هم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقول قبحهم الله، يسمونه المخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من اسم العقوبة أنه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الإبن. ماذا يقولون قبحهم الله؟ يعني قبحهم الله، الله دخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحهم الله. ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل، الله قتل وصلب، تعالى الله عما يقولون. لا مقالات شنيعة لا يقولها ولا المجانين، ولكن هذا الضلال، الضلال يكون بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد على المؤمنين، لأن شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى، ورسوله ردا على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم، ما هي الكلمة؟ الكلمة قوله كل، يعني عيسى وجد من غير هذا، بل وجد بكلمة كل، بكلمة كل، ثم قال له كل ويكون. هذا معنى وكلمة منه، أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر، فإنهم يخلقون من آباء ومن من الرجال من نطفة مطلق الآدم من نطفة، أما عيسى هو مطلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من ظلم بلا أب ويجب على أثر الكلمة كل، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون ظلم ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما قال لعيسى كن فيكون، نفس الشيء. وكل هذا غرض على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو كلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، مثل مقالة النصارى كما يعلم، مقالة الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق، فلذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة، وعرفنا الفرق بين عيسى عليه السلام وبين الكلمات، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل خلق الله يقول له كن فيكون، عيسى كمان كلما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن بقية الآدميين يطلقون بكلمة كن لكن بواسطة أب، بواسطة أب. أما عيسى عليه السلام ليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكل وإنما وجد به الكل تنبهوا بها. وهذا معنى قوله كلمته ألقاها إلى الله، هي كلمة كل. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام، فكلمة منه هذه لابتداء الغاية، لابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله وروح مبتدئة من الله. فما تقول مثلا هذا الرزق من الله، عيسى كلام هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي مصدر هذا الشيء، وهو الذي هيئه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، كلمة منه بالتبعير وهو ان ما في السماوات والارض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه انه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى، فمنذ ابتداء الغاية. كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك المسؤول من هذه الاشياء جزء من الله؟ لا، معناه المسؤول ان هذه الاشياء من خلق الله، من خلق الله وايجاده سبحانه وتعالى، هذا معنى روح منه، اي روح مخلوقه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الارواح. تسال وتقول كل ارواح بني ادم من الله على هذا التفسير، نقول نعم كل ارواح بني ادم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. يعني لما نفق الملك في مريم، لما نفق فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام كما قال تعالى ومريم التي ومريم ابنة عمران التي خلت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت نفسه، فنفخنا فيه من روحه، النافخ هو جبريل عليه السلام، من روح الله المخلوقة، المخلوقة لله عز وجل. وروح منه إن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن، وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم او في فرجها، فحملت على اثر هذه النفخه، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به من غير اب بل بواسطه الكلمه الربانيه والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام، فنفخها إلى مريم، وبهذا حملت مريم عيسى، فحملته فانتبهت به مكانا قصيرا، كما في سورة مريم في قوله سبحانه وتعالى واذكر في كتاب مريم إن انتبهت من أهلها مكانا شرقيا، هذا في الأول وفي التعبد اتخذت هذا المحراب المتكلم مكانا شرقيا، اتخذت من دونه حجابا لأنها بلغت مبلغا المساوس واستترت عليها السلام، استترت بها الكشف عن الرجال، اتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها رسلا، من هو روح الله؟ جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. يعني جبريل لم يأتها بصورة ملكية، لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته، بل يأتي في صورة رجل كما كان يأتي محمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل، صورة دحية في صلبه. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يظن كل بشر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. قالت كذلك قال ربك هو علي هيئا ولنجعله خالصا لله ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت به فانتبهته مكانا قصيا فأجاءها النقاب يعني الولادة إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت مسلما فيه، فلا داعي لتحيا ألا تحزني أو من تحتها من تحتها ترى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية رد إليك به. في آخر الآيات إلى قوله فأتته قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك مع شيء وما كانت أمك بغية. يعني استعظم الأمر جدا فأشارت إليه، أشارت إلى هذا الطفل الذي في الذهب. قال كيف يكلم من كان في الذهب الصغير؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة وما دار حولها بينها القرآن كما هي كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. وهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى. اليهود الذين يقولون انه ولد بني تعالى الله عما يقولون، وقول ابن على مريم بن كارم عظيمة، وقول مقالة النصارى الذين يقولون ان عيسى ابن الله او انه جزء من الله تعالى الله عما يقولون، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم ورسوله عرفنا من هذا، وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق، يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين دار المتقين والنار دار الكافرين، كل منهما حق كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا، الجنة للمتقين والنار للكافرين. فالدور ثلاثة، الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور. الأولى دار الدنيا، هذه دار العمل الاكتساب، دار العمل والاكتساب. والثانية دار البرزة وهي القبر. الدار الثانية دار البرزة وهي دار القبور القبر. هذا انتظار برزة بين الدنيا والآخرة. البرزة معناه فاصل، بينهما برزة لا يدريان يعني فاصل. البرزة هو الفاصل بين الشيئين، فالقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور، هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية، فيها عذاب فيها نعيم او عذاب، اما خبره من خبر النار او روضه من رياض الجنه. ويبقى الاموات في قبورهم الى ان يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للكتاب والجزاء. هذه الدار محطه، محطه انتظار ومستودع للأجسام والأرواح، فهي محطة انتظار. هذه الدار الثانية دار البرزة، والثالثة دار الجزاء التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدا، دار الدنيا تفنى ودار البرزة تنتهي، أما دار القرار، ولهذا سماها الله دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا، خلاف الدنيا يرتحلون منها إلى القبور، ومن القبور يرتحلون إلى البعث والنشور، وفي الآخرة الدار الآخرة يبقون فيها أبدا أبدا. دار القرار، دار القرار، الجنة أو في النار. ففي الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل وجزاء. لا بد من الإيمان بالدارين الجنة والنار، وأن الجنة حق والنار حق، تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار، يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن بذات ولا بصفات. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولهم ليس هناك بعد، وقالوا ما هي هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. من قول الله ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون، هيهات هيهات بما توعدون، ما هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هكذا يقول، لما فيه ما فيها بعث ولا حساب. هذا يقوله ملاحدة والكفرة أيضا، لأن كفار قريش وكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور. إذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب، عن مشركي العرب. ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا بذات ولا بكتاب. ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن مثلا هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما هم يخيلون هذه الأشياء كأنهم يقولون هذا من باب الكذب والمصلحة من أجل أن الناس يستقيمون ويثبتون الأعمال الجميلة ويعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار. هذا من باب التخيل ويسمونه مخيلة، وهم فئة من الفلاسفة. وكل الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار، ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق، هذه عقائد الباطنية. الباطنية يقولون ان هذه الامور انما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها. الكفرة على اختلاف اصنافهم، من مشركية ودهرية وفلاسفة وغير ذلك، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا القاتل يقتل والعاصي يعصي والمطيع يسعد نفسه بالطاعة والعبادة ولا في الجزاء يوم القيامة. هذا من باب العبث، إن الله خلق الخلق من باب العبث تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونسوك وجزاء على الأعمال المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبثا. هناك من الظلمة من يموت وهما يجوزي في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهما يموت وهو فقير وهو مريض وهو كذا. لماذا؟ لأن يوجد في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطار وهذا الجبار ينتظره جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة الجنة. لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا. يصلح ويطلق ويطيع ويسعد نفسه العبادة وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أبدا. لا بد من نتيجة، لا بد هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لا بد لها حساب ولا بد لها جزاء. وهذا من أدلة البعث، من أدلة البعث أن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا يمكن أن تنهى بسبب. ولا نشاهد الآن في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عاجلا، ولا نشاهد من الكفرة والمتمردين من يعاقب عاجلا، قد يموت وما عوقب في غاية غناه وغاية جبروته وغاية تسلطه، لكن الحساب أمام. هذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به. وهو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة وأحيانا يذكر أربعة وأحيانا يذكر اثنين فقط، الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بركنين، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإنا رزقناهم من فضله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم موقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان باليوم الآخر عليه مدار عظيم. هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه. وقد ذكر الحديث الهلل الثلاث، الهلل الثلاث، البراءة من الهلل الثلاث، ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين. هذا حديث عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه البراءة من دين المشركين، وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا. وايضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه البراءه من المله الثلاث، مله المشركين، وذلك بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والبراءه من مله اليهود والنصارى، وذلك بشهاده ان عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث من باب، لان الباب باب فضل التوحيد وما يفسر من الدين، لان الرسول قال في اخره ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، كلمته القاها الى مريم وروح منه ان الجنه حق ما حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، لأن الله يدخلهم الجنة. وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق ما حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ أله الله الجنة على ما كان من العمل. كذلك قولان لأهل العلم، القول الأول أله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشك، على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية. ففيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو في أدناها ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاوتون في منازلهم، والجنة درجات، الجنة في درجات بعضها فوق بعض، كما أن النار درجات بعضها تحت بعض. النار تحت الكافرين، أما الجنة فإنها أعلى عليين، بل أن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن، الفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدري الغادر في المشرق أو المغرب، يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب في المشرق أو المغرب، وبعد ما بينهم من التفاضل. ومنهم من يكون دون ذلك، ويقول سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يرفق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كانت الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويشركهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء بمنازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يجتمع بعضهم ببعض وتقل أعينهم ومنازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين، المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة بعد فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم في الجنة، ولكن كلهم في نعيم، كلهم في سرور، لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها ندامة، ليس فيها هم. الذي في المنزلة التي هي دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس، لا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية، أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك تندم مثل لا، في الجنة كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به، لأنها ليس فيها حزن وليس فيها شيء من الأتعاب النفسية، كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، كل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه وإن كانوا متفاضلين في منازلهم. الحاصل أن هذا حديث عظيم، وأن فيه البشارة لأهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، وإن كانت عندهم شيء، إن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، أو يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم من الجنة، وذلك بسبب التوحيد، لأنه جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى إثقال حبة من خردل من إيمان، يخرجون من النار بسبب التوحيد، لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار، هذا بسبب التوحيد. التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة، لهذا بشارة للموحدين. وفيه في الحديث هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية، وفيه رد على المشركين والوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجود الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، لقوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلابد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، مذكور في التوراة كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذين يجدونه مكذوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به، كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا ورسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. موسى عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. ورسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض. الرسل عليه الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، أولهم يبشرون بناحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء كذبت عاد المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين، ما أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين ما كذبوا إلا له صلى الله عليه وسلم والأضرحة الموجودة في البيت أيضا، وإن كان الخطر لم يفيد أيضا. نعم. اشتد بعض الناس اليوم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بموجوده جزء من جسم النبي، ويقولون ان الناس يصلون على قبره عليه الصلاه والسلام، فكيف تنهون الناس عن الصلاه الى القبور وانتم تفعلون هذا؟ ما هو رد على ذلك عتابكم الله؟ أيها الإخوة والأخوات، قامت بتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.